يعرفون. ومنهم رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يخمشون وجوههم بأظفار من نحاس عقوبة لهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النار بشيء من التفاصيل الكثيرة. رؤيته لجبريل عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح، كل جناح يسد ما بين الخافقين، وهذه الرؤية رآه على الصفة التي خلقه الله عليها، ولهذا قال الله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذا محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، المرة الأولى لما نزل من الغار، بعضهم يقول لما استبطن الوادي رآه، والمرة الثانية هي في ليلة الإسراء والمعراج. منها كذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام أعطى محمدا 3 آنية، إناء فيه خمر، وإناء فيه عسل، وإناء فيه لبن، فاختار محمد صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل هديت للفطرة، قال لو شربت الخمر لغوت أمتك، ويدل على أن الخمر لا شك غواية، والعسل ربما فتحت عليهم الدنيا وأهلكته، ولكن شرب اللبن على الفطرة. حد ذكروا خصائص اللبن وكذا، أنها غذاء ويستطيع الإنسان الاعتماد عليه ويستفيد منه إلى آخره. من الأمور اللطائف تنقل محمد صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه، فنزل إلى موسى فقال يا محمد ماذا قال لك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد خبرت الناس قبلك وجربتهم فلم يصبروا. وكان في بني إسرائيل فرض عليهم الصلاة في اليوم مرتين وما استطاعوا، فقال كيف تستطيع أمتك وأمتي أقوى من أمتك؟ ومع ذلك رجع استشار جبريل فقال إن شئت أرجعتك، وفعلا رجع إلى ربه. جاءت الألفاظ تبين أنه ربما خفف 10، وفي بعضها 5، وفي بعضها وضع الشطر. قال العلماء الذي يظهر أن التخفيف كان 5، ومن ذكر أكثر فإنما هم باب الاختصار. وأخذ يرجع من ربه من موسى إلى ربه وهو الله يخفف عنه حتى بلغت 5، ثم قال استحييت من ربي، فأنزل يعني سمع ربه سبحانه وتعالى يقول ما يبدل القول لدي، يعني على أنه قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وما يبدل القول لدي، دل على أنه صلى الله عليه وسلم قبل بهذه 5 وكان فيها. هذه نسميها مجمل الأحداث العظام التي وقعت في الإسراء والمعراج. عاد خوارق العادات ذكرنا في قضية الرجوع الماء وفي إخبارهم باليوم الذي ترجع فيه، حيث ومنها كذلك قلنا رؤية التباس بيت المقدس عليه، فرفعه جبريل له قال كأني أنظر إليه، فأخذت أعده أو أصفه بابا بابا. هذا كلها تعتبر من خوارق العادات. فتصبح حادثة الإسراء والمعراج ليست معجزة واحدة بل عشرات المعجزات، كل واحدة تعتبر إعجازا، يعني نسميها آيات للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش، هذا تكلمنا على نقول يحتاج إلى، يعني إن كان صار إلى العرش على أنه رأى ربه مستوٍ على عرشه، فنقول الصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وإن كان المقصود أنه رأى العرش الذي استوى الله عليه ولكنه لم يرى الله، فيحتاج إلى نص صحيح يعتمد عليه في هذا الأمر. إنما الورد أنه وصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ويثبت به هذا الأمر، إلا أن يقال أن سقفها عرش الرحمن باعتبار أن دخل الجنة ورأى العرش لأنه السقف، يمكن، لكن رؤية العرش يعتبر من المعجزات العظيمة التي يمكن أن تذكر وتفسر وتبين. علق عليها بشيء ولا ما؟ ذكر بعدها، ومن قد نقول ومن المعجزات ترى العظام تكليم الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، تشريف عظيم جدا. موسى يسمى الكليم، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه في ليلة الإسراء والمعراج، كلمه بدون واسطة، ويصبح محمد صلى الله عليه وسلم كلم ربه، وكذلك من موسى كلم الله. ثم قال ودخل الجنة، هذا صحيح، عند سدرة المنتهى، واطلع إلى النار حيث أنه رأى بعضا من الذين يعذبون، وذكرنا أنه قد رأى يعني عددا في ليلة الإسراء والمعراج ممن عذبوا بسبب ذنوبهم. ذكر ورأى الملائكة، رأى جبريل، نعم، ورأى الملائكة لما صعد في السماوات، وأصبح يشاهد، لا نقول شاهد كل الملائكة، لكن شاهد من الملائكة، وسمع كلام الله عز وجل. الكلام الأول وكلم الله، يعني جبريل هو جبريل، محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كلم ربه. ثم جاء قال وسمع كلام الله، نقول محمد كلم ربه وربه كلمه سبحانه وتعالى. ثم قال ونشرت له الأنبياء، يعني بعث الأنبياء له، يعني خرجوا من قبورهم وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى غيرهم الذين في السماوات السبع. قال رأى سرادق العرش والكرسي، وهذه تحتاج إلى نص يمكن أن يعتمد عليه لنثبت به هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى بينة ودليل. ثم ذكر وجميع ما في السماوات وما في الأراضين، في الحقيقة هذا يحتاج إلى بينة. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإذا قلنا بهذا يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم، علم غيب السماوات وعلم غيب الأرض. يقول وجميع ما في السماوات وما في الأرض، يعني وجميع ما في الأراضين، وليس أرض واحدة، حتى ما تحت الأراضين السبع، هذا يحتاج إلى دليل وبينة، فلا نستطيع أن نثبت هذا إلا إذا جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى محمد صلى الله عليه وسلم قد قال حكى الله آمرا له قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب، دل على أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيب هذه السماوات. وأعظم دليل عليه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد عائشة وتحت البعير، كيف يقال محمد صلى الله عليه وسلم رأى جميع ما في السماوات وجميع ما في الأراضين السبع الطباق؟ هذا يحتاج إلى دليل وبينه. في قول المؤلف رحمه الله هنا، وهو تنبيه جميل، قوله في اليقظة، الصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وبجسده يقظة لا مناما، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده يقظة لا مناما، لأن من العلماء من يقول الإسراء كان بالروح وليس بالجسد، ولكن هذا القول ليس بصحيح. والدليل عليه البراق يركب والروح ما تحتاج تركب، ثم نجد شرب من الماء صلى الله عليه وسلم، والروح ما تحتاج إلى أن تشرب أصلا. وتجد يعني أمثلة على هذه كثير دل على أن الإسراء كان بالروح وبالجسد للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعدها حمله جبريل على البراق، هذا يدل على أن الحمل للجسد ليس للروح، حتى أداره في السماوات. يحتاج تأمل. الصحيح أن البراق لم يعرج به، وأن محمد صلى الله عليه وسلم ربطه في الصخرة عند بيت المقدس، وإنما كان البراق أداة الانتقال في الأرض. أما ما يتعلق بقضية السماء فكان هناك المعراج. وفرق بين الإسراء وبين المعراج، لأن قول المؤلف رحمه الله يقول وأداره في السماء، حتى أداره في السماوات، فمن أن البراق كان معه وكان يدور به في السماوات كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى كل من في السماء، يعني ما رأى كل ما في السماوات كلها، وإنما نقل لنا من الأخبار ما شاهده، شاهد في السماء الدنيا آدم عليه الصلاة والسلام، ورآه إذا التفت يمنة تبسم، وإذا التفت يسرة بكى، فسأل قال إذا رأى نسم بنيه من أهل الجنة فرح، وإذا رأى نسم بنيه يعني من أهل النار بكى على أن يدخل النار. لكن السماوات كبيرة جدا، ولا يمكن أن لا يكون فيها إلا آدم عليه الصلاة والسلام، فيها من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ذكر بعدها وفرضت له الصلوات في تلك الليلة. فرضت له، عندك تعليق عليها؟ اي صح، فرضت له، لأنها فرضت عليه أقرب، يعني فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه الصلاة في تلك الليلة. هذه الصلاة يقصد بها الصلوات الخمس. قال العلماء كان هناك صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالعشي والإبكار، دل على أنه كانت هناك صلاتين فقط، ثم جاءت خمس صلوات فرضها الله عليه. ولما فرضت على محمد صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات، فنزلت الفجر ركعتان. ودليل جاءت الآن لما قالت عائشة رضي الله عنها كانت الصلاة ركعتين، ثم قالت زيدت في الحضر وبقيت في السفر، فدل على أنها كانت في السابق مجرد ركعتين، ثم تغير وجاءتنا الظهر أربع والمغرب ثلاث والعشاء والعصر أربع، ثم جاءت الفجر ركعتان فقط. بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في تلك الليلة، يعني أن الإسراء والحوادث كلها وما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كله في ليلة واحدة. والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أنت حين تتصور ما شاهده الرسول والقصة الأخبار الواردة تحتاج إلى وقت طويل، كيف يكون في مجرد في ليلة واحدة؟ لكن سبحان القادر على كل شيء، وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال وذلك قبل الهجرة. نستفيد منه أن الإسراء كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر بعض العلماء قال إنه كان في السنة العاشرة من الهجرة، قيل قبل الهجرة بسنتين، وعلى الخلاف الذي ذكر العلماء في قضية التحديد، والمقصود أجمع العلماء على أن الإسراء كان قبل، والمعراج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم فرضت عليه الصلوات وكانت بمكة، ولم تكن الصلاة فرضت في المدينة وحدها. نعم. ها؟ إيش فيها؟ هو قيل أن كان النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن يصلي بس في اليوم مرتين فقط، بالعشي والإبكار، وكانت ركعتين ركعتين فقط.